هل في جن سوداني ومسيحي ويهودي؟ اشمعنى السوداني يعني؟ طب ليه ما يكونش هندي ولا تنزاني ولا طلياني؟ ممكن يكونوا في انسان واحد. هل الجن بيخدم الانسان ويتعسوا في حياته ام لا؟ اولا الشيطان كذاب وابو الكذاب. ممكن يقول انا نصراني، انا يهودي، انا كذا انا كذا، هو كذاب، ده روح ساخط او ملاك ساخط. صحيح ممكن يكون في الانسان اكتر من واحد، لكن ما فيش حاجة اسمها جن يعمل خير وابليس يعمل شر. الشيطان هو الشيطان وما يعرفش الخير اطلاقا، لا جن ولا شيطان. شيطان شرير وخاطئ جدا وشرير جدا، وكل اعماله شر، كل اعماله شر، لا يمكن يفيد انسان اطلاقا، دي حاجة معروفة. واحد بيقول باسم يسوع المسيح الناصر ان كان شيطان يخرس، ما تكلموش، لو اتكلم تاني يبقى مش شيطان. انا فلان الفلاني مش مسيحي، متجوز من 4 شهور ولحد الان زوجتي بكر، لفيت مصر كلها وما فيش حل. الثقة في الله الى اخره بالكلام. هو عشمان في صلواتكم كلكم، احنا نصلي له، والمرة الجاية ان شاء الرب عشنا يبعث لنا يقول ان عمل الشيطان اتفك. امين. نصلي له كلنا. واحد بيقول بيسألوني ليه بتحبوا الصليب مع ان الصليب ده هو اللي اتصلب عليه المسيح، والمفروض ان الحاجة اللي يموت بيها حد ينكرها عشان الحد ده مات بيها. لا، اصل الصليب ده والموت ده هو موت ادم وكل نسله، موت ادم وكل نسله. لكن ربنا من لطفه وحنانه مش عايز يموت ادم وكل نسل، فكلمته صار جسدا هو المسيح يسوع وحل بيننا وقبل الموت عننا على الصليب، عشان كل من يؤمن بالصليب ينال حياة. والجاهل هو حر، بيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، قوة الله اللي اعطانا به حرية وخلاص. وبدون الصليب، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. مش نكره الصليب، لا، ده احنا نفتخر بالصليب. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. واحد كاتب كلام بيقول باختصار يعني حقرة، رحنا مكان وكان معانا واحد كبير، والواحد ده قال عايز ديك عشاري. يعني ايه عشاري ولا عشاري؟ وذبح الديك وانا خدت من دم الديك ورشمت الصليب على جبهتي عشان يحميني من الشر. وهنا لقيت نفسي بتكلم، هو طبعا بيقول نطق الروح القدس، لقيت نفسي بتكلم باسم الملاك ميخائيل، وطلعت ريحة بخور من الحفرة، عملوا حفرة 4 متر لمدة نص ساعة بخور، ريحة زكية من باطن الارض. ولقينا في المكان ده زهرة اللوتس اللي بتوضع على هيكل سليمان، ومعاها تابوت العهد واوراق وبرديات. مش عارف ايه العالم كله. يا ابني كل دي اعمال شيطانية واعمال سحر، والبلد كلها مسحورة مسحورة، والناس بتجري ورا اللي بيقولوا عليها كنوز. ويمكن سمعت عن اللي قتلوهم دول واللي عملوهم واللي اخذوا اعضائهم وقطعوهم، كل ده بيطلبوه الشياطين. شياطين يعني. مرة جالنا ناس وقالوا احنا لقينا كنز. نعم. عايزينك تيجي تساعدنا ان احنا نطلع الكنز. قلت لهم يعني ايه؟ قال احنا لقينا سبايك ذهب، كل ما نطلع سبيك الذهب نطلعها فوق الارض نبص نلاقي بقت حجر، فاحنا عايزينك تيجي تصلي عشان ما تبقاش حجر. قلت له يا ابني روح بلغ الدولة وبلغ الاثار. روح حجر ايه وذهب ايه؟ روح بلغ الاثار. جايين عشان احنا نصلي عشان الذهب ما يتحولش الحجر. ده كل ده مسحور. يعني يمكن اللي في الصعيد عارف لما تلاقي في بلد او قرية صغيرة ما فيهاش ولا عقربة، ولو خدت عقربة من مكان بعيد وديتها البلد دي تلاقي العقربة ايه؟ تموت. حارب واعمل جهدك ويصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على دوام، غالب على الدوام. ناس بعتلي جورنال الاخبار بتاع امبارح الخميس 22/3/2007، وبعدين بيقولوا عن الناس في المانيا بيرتدوا عن المسيحية ويعتنقوا الاسلام، وبلغ العدد 14 مليون السنة اللي فاتت، يا ولد يا ولد يا ولد. يا راجل قول كلام غير ده. اولا عايز اقول لك ان الالمان لا يعرف ربنا لا من هنا ولا هناك، ولا هم مسيحيين. صحيح في ناس مسيحيين عدد قليل قوي انجيليين، لكن دول ناس سابوا ربنا من زمان، سابوا ربنا. بعدين 14 مليون بتضحك على مين وبتكذب على مين؟ لكن بعتلي لأستاذ مبارك اسمه الأستاذ محمد سلماوي، المصري اليوم 18/3/2007، بيقول رغم وجود ملايين الأقباط الذين يدينون بالمسيحية والذين يسبقون المسلمين في تبعيتهم للدولة المصرية، فإن دستورنا العظيم الحالي لا يذكرهم لا من قريب ولا من بعيد. مبارك اسمك مبارك، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يبدو في أي نصوصه أنه سمع بوجودهم داخل الدولة، ولو قرأ أجنبي لا يعرف شيئا عن مصر دستورنا الحالي لتصور أنه في دولة طالبان أو ابن لادن أو أيا من الجماعات الإسلامية المحلية قد حققت مسعاها ونجحت أخيرا في إقامة الدولة الدينية في مصر التي تدين بدين واحد دون غيره، وتعتمد في تشريعها على شريعة ذلك الدين دون ذكر لغيرها. نحيي محمد السلماوي. في ناس أفاضل، ناس محترمين بيحبوا مصر ومخلصين لمصر ويعرفوا معنى المواطنة، المعنى الأصيل للمواطنة، ومش أي كلام يتقال، مش أي كلام يتقال. ومنهم الأستاذ محمد سلماوي، ربنا يباركه ويكثر من أمثاله. من السادة المستشارين اسمه السيد المستشار الجرحي، قال ان تولي الاقباط للقضاء يعتبر حراما. ايه ده ايه ده ايه ده حرام ان يبقى في ارضي مسيحي دعار؟ صدقوني عار، والعالم بيضحك علينا، العالم بيضحك علينا. المهم شاب بيقول انا من اسبوعين اتقدمت الوظيفة وكان علي اني ادرس كورسات خاصة بيها، ثم في نهاية الكورسات يكون فيه امتحان. حضرت الكورسات يومين وبعدها جيت الاجتماع وطلبت من يسوع الحاضر في الوسط انه يساعدني اني احصل على هذه الوظيفة، وفعلا بنعمة المسيح وبركة الاجتماع طلبوا مني ما اكملش الكورسات واجي استلم العمل. في الاخر واحد بيقول ازاي اعيش اسبوع الالام واشعر بيه. اسبوع الالام هو تذكار لالام السيد المسيح من اول ما دخل اورشليم فيهم حد الشعانين وخلى نفسه تحت الحفظ حسب الناموس، لان الناموس كان بيقول لليهود تاخد خروف، وان كانت عيلة فقيرة تشترك مع عيلة تاني، ويخلوا الخروف من اليوم العاشر لليوم الـ14 تحت الحفظ، ويوم 14 يذبحوه. فهو جه هو الخروف الحقيقي، وضع نفسه تحت الحفظ من يوم ما دخل اورشليم يوم الحد. فاحنا بنمشي بالتذكار ساعة بساعة في خطوات رب المجد يسوع في الاسبوع ده، من بعد ما بتصلي قداس حد الزعف، وبعدين تبتدي صلاة التجنيز، وبعدين نبتدي اسبوع الالام اللي بنسميه البصخة، يعني عبور. بنتبع خطى المسيح له كل المجد ساعة بساعة. الساعة دي كان فين وقال ايه، والامثلة اللي قالها والمقابلات والعمل والخدمة كله، لغاية ما نوصل لجسيماني يوم الجمعة العظيمة. يوم الخميس صنع الافخارستية، اول افخارستية، واخذ خبزة وبارك وشكر وكسر واعطى وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، والخبزة تحولت في ايده لجسد حقيقي، والخمر الى دم حقيقي. ودي اول ليلة سلم ذاته قبل ان يسلموا المخلوق، سلم ذاته ودفن في بطون التلاميذ ليلة جمعة، ليلة خميس جمعة، لان لو دورنا على الثلاث ليالي مش هنلاقيهم، مش هنلاقيهم. فنبتدي من يوم الخميس تبتدي الالام والقبض عليه في البستان، وبعد كده الليل كله في محاكمة، ويجي في الصلب يوم الجمعة وقت الساعة السادسة يعلق على الخشب. بنمشي معاه خطوة خطوة، وبنيجي في اخر اليوم نعيش تذكار دفن رب المجد يسوع، وفي فجر الاحد نعيش تذكار قيامة السيد. تذكارات دي الانسان لما يعيشها بحق لا يمكن انسان يتجرأ على الخطيئة، واللي مش تايب يتوب توبة حقيقية ويعيش ويكمل ايام غربته مع رب المجد يسوع، لان مشوار الالام هو مشوار الانسان. واللي حملوا عننا الكلمة المتجسد ابن الانسان يسوع المسيح، فهو مشوار ألمنا كلنا، ألمنا كلنا. فهو حمل ألمنا، أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ومات عننا وعطانا حياة. فنعيش التذكار ونستفيد بكل بركة في كل ساعة نعيشها في الأسبوعنا. وكل سنة وانتم طيبين. أما عن الاعترافات، هو ده مكسبنا، النفوس اللي بترجع لربنا. الرب قابل توبتكم وقابل اعترافكم ومرحب بيكم وفرحان بيكم، والرب يثبت اقدامكم على الطريق. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمنا الاسبوع اللي فات بعنوان واما نحن لنا فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح. وقلنا إنها كلمة ليها معنى وصدى مبارك، إن الإنسان يعيش بفكر المسيح. فليكن فيكم هذا الفكر، ده حيجي الكلام عن الحاجات دي. أما نحن فلنا فكر المسيح. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن نمرة واحد اللي كانت بعنوان ايه؟ حد فاكر؟ الاهتمام الفوقاني. لما العذراء مريم ويوسف بيدوروا على المسيح، له كل المجد وكان سنه 12 سنة، ولما لقوه امه بتقول له احنا كنا معذبين بندور عليك، فقال لها ينبغي ان اكون فيما لابي، ينبغي ان اكون فيما لابي، يعني انا اهتمامي فوقاني بالامور العالية، بالامور العالية. بيعلمنا الفكر ده، ان يا انسان بلاش تبقى عليك مكفية في الارض لانك انت مش من هنا، وارفع رأسك لان نجاتك تقترب، وخلي اهتمامك فوقاني بالامور العالية، بالامور المباركة الابدية، الامور الباقية في السماء. ده نمرة واحد. هنيجي لنمرة اتنين ونقول المثال الرباني. المثال الرباني مين المثال والمثل بتاعنا مين؟ هو رب المجد يسوع. فبيقول ايه؟ بيقول ان الكلام ده يوم الخميس، الخميس الكبير اللي هو خميس العهد. بيقول قام عن العشاء، يعني بعد ما اتعشوا خلع ثيابه واخذ منشفة، يعني فوطة، وتحزم بيها، وبعدين صب مية في مغسل تشت، يعني حط مية وابتدى يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة اللي كان مؤتزر بيها، مشدود بيها. جه لسمعان، فسمعان قال له لا، قال له لو ما غسلتش رجليك مالكش معايا نصيب، قال له اغسلني كله، قال له اللي اغتسل مرة واحدة مفيش داعي يغتسل ده. بعد ما غسل ارجل التلاميذ اخذ ثيابه وقعد واتكى، وبعدين قال لهم انتوا فاهمين اللي انا عملته؟ اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، وانا كذلك، انا معلم وسيد لاني انا كذلك. فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض، لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. اعطيتكم مثالا، وانا العظيم وانا المعلم وانا السيد، قعدت عند رجليكم انتوا شوية الصيادين، انتوا شوية التراب، وغسلت رجليكم. يا بطرس ياللي انت مستكتر ان انا اغسل لك رجليك، اعمل زي ما انا عملت، انا اديتك مثال ليكن فيكم هذا الفكر. المثال الرباني، وهو العظيم وحده يقعد عند ارجل التلاميذ يغسلها. ما يجيش واحد بقى يرفع مناخيره كده ويقول لك انت مش عارف انا مين. طبعا دي مش لغة مسيحية، عارف انت مين وعارف انك شوية تراب، وعارف ان عايز واحد يخرق له عينه ويقول له عارف انك شوية تراب، اللي بيقول انت مش عارف انا مين، واحد منفوخ عالتاني زي الحصان الجامح يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح، واحد منفوخ منفوخ على ايه، تيجي لك شكة شوكة كده تفسيك. فبيقول رب المجد يسوع: ان كنت انا المعلم وانا السيد صنعت بكم فاعملوا زي ما انا عملت. انا اعطيتكم مثالا، اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا ايضا بكم اصنعوا انتم ايضا بعضكم لبعض. واحد منفوخ عالتاني زي الحصان يعمل الكلمة معاني ولا يعرف مرة سامح، يعمل كلمة معاني ولا يعرف سامح، لكن انا مش من هنا داهنا على الفاني، لكن انا مش من هنا داهنا على الفاني، لا مل ولا جا ولا هنا، انا ليا وطن تاني، لا مل ولا جا ولا هنا، انا ليا وطن تاني. تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، المثال الرباني، المثال الرباني، حتى نفسه قدامنا كإنسان وعاش على أرضنا وبجسدنا بس بلا خطية، وعاش زينا في العالم وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، ويجي في الاخر يقول: من منكم يبكتني على خطيه. عايز واحد جدع يمسك لي غلطه، يا سلام. طب واحنا هنقدر نعيش كده؟ يكون لينا الفكر ده ونجاهد عشان نبعد عن الخطايا، ونجاهد عشان نتحسن يوم بعد يوم، ونجاهد عشان نكمل ونزيد، ونجاهد عشان ناخد نعمة فوق نعمة، ونجاهد عشان النهاردة يبقى احسن من امبارح، وبكرة يبقى احسن من النهاردة، والرجاء في القلب يزيد. نجاهد تاركا لنا مثالا، مثالا، المثال الرباني، المثال الرباني. المسيح له كل المجد كامل الصفات، جه في اخر ايام جسده على الارض يقول عن الشيطان: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يقول: ما تعملتش مع الشيطان ابدا ابدا، صح الشيطان جه يجربني وانا سمحت له يجربني، لكن الشيطان تحت الاقدام، الشيطان ايه؟ تحت الاقدام، يقعد عند رجلين التلاميذ وكأنه خدام، مع انه هو العظيم. ويا انسان اتعلم، يا انسان اتعلم، بلاش ترفع مناخيرك لفوق وتنسى نفسك انت مين، تنسى نفسك انت مين. اياك تنسي يا نفسي انا التراب، واياك تنسي، اياك تنسي. لما الانسان بيبعد عن ربنا تلاقيه تشامخ، واحيانا لما يزيد القرش في جيبه تلاقيه يتنفخ ويبعد عن ربنا. الغريبة ان الانسان في احتياجه المادي تلاقيه يدور على ربنا، بس يدور على ربنا لمنفعة، لمنفعة. اتفكت المشكلة يتفلت هو. الله، انت يا ابني انت فاكر هتلعب على ربنا؟ ربنا هتضحك عليه، جايله عشان يفك ديتك، وبعد ما تفكت الديئة ترجع انت تتفلت؟ لا، ده يملس رقبتك. ربنا ما يضحكش عليه، ما يضحكش عليه، اضحك على الناس، لكن ربنا لا، عارف القلب من جوه، فلان جايله ليه وفلانة جايله ليه، جايله ليه. فتلاقي الانسان اللي عرف ربنا معرفة حقيقية عند رجلين الناس. زمان واحد من الاباء المباركين كان يمضي كده ويقول عبد عبيد الرب، يمضي عبد عبيد الرب. يا سلام، فين الكلام ده؟ فين عبد عبيد الرب؟ ربنا يبعت ونتعلم كلنا، امين، وكل واحد يعرف قيمة نفسه، امين. قيمة نفسك ايه؟ شوية تراب، شوية تراب. لما نتعلم منه ويكون لينا فكره، مش بس نقعد عند رجلين، ده هو قاعد عند رجلين مخاليقه وقعد عند رجلين التراب، انما انت لما تقعد وانا وانت عند رجلين الناس، ده تراب عند التراب، لا هنود ولا هنجيب. ده هو العظيم وحده، اله الالهة، ملك الملوك ورب الارباب، قعد عند رجلين التراب يغسلها، يغسلها للعظمة، وده المجد، عشان يعلمك، يقول لك انت مين يعني؟ حتى لما تنزل عند رجلين اخوك انت تراب وهو تراب، ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. بس لازم تكون كده، لازم تكون كده، مش تحط رجلك فوق دماغ الناس، لا لا. اوعى تنسى، اوعى تنسى، ما انا استاهل انك تخبى على قلبي، ما انا استاهل انك تخبى على قلبي، وانت بجلالك واقف، وانت بجلالك واقف قدامي، وتقول لي افتح لي، وتقول لي افتح لي، وتقول لي افتح لي، وتقول لي افتح لي. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين؟ مين انا مين؟ يمكن نسيت انا التراب، افتكر يا نفسي انا التراب، وياك تنسي انا التراب، افتكر يا نفسي انا التراب، وياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. بيقول الروح القدس مرة فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. المسيح له كل المجد، هو صورة ربنا، وما كانش مفتري إنه يقول إني أنا ربنا، أنا والآب واحد. لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. الذي لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا صورته صورة عبد. ومرة يقول عبد يتعالى أو يتسامى جدا، عبد يعني ابني، وأخذ صورة عبد، جه يخدم خلصنا، يخدم خلص تاركا لنا مثالا. المثال الرباني، مثال الرباني. ما نقعد عند رجلين نتعلم، واللي عرف معنى الخلوة والباب المقفول يتعلم منه. فتعالوا نقعد عند رجليه ونتعلم منه، والروح القدس يمحي كل كبرياء في دواخلنا ويكسر الذات ويسحقها ويعلمنا حياة الاتضاع الحقيقي، حياة الاتضاع الحقيقي. ونصلي ونرنم ونقول ساعدني اتعلم منك وكون تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور، ساعدني اتعلم منك. انا حاقد عند رجليك يا رب، زي مريم، زي مريم اللي قعدت تسمع، سابت كل حاجه، حتى ما فكرتش تجيب شويه ميه تغسل رجليه، ده من اصول الضيافه. قالت لا لا لا، هو مش محتاج لي لا ميه ولا غير ميه، مش محتاج لي، انا هقعد عند رجليه. ساعدني اتعلم منك وكن تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. ساعدني اتعلم منك وكن تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماوات، أعلم بأسرار واختبارات. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماوات، ساعدني أشهد وأتكلم بأسرار واختبارات. ساعدني أتعلم منك وكن تلميذ، نتعلمك وعلمك للناس اللي بحرانك. المعلم الصالح وحده، المثال الرباني. اقول له رب اديني فكرك، استلمني جسد ونفس وروح وقلب وفكر وعقل، وزود علي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيها. ساعدني احطك قدامي وانظر اليك كما في مرآة، واتغير الى صورتك، الى تلك الصورة عينها، من مجد الى مجد. كتر الوجود في محضرك، ادخل واقفل بابك وتعلمي منه، خدي وده معاه، كلموه، خلي صورته تنطبع عليه، ينطق بالروح القدس على لسانك ولسانك ويتكلم فينا وبينا ويسعى يكرز يكرز وروحه يملا اوانينا. نعيش لا بانفسنا انما لذاك الذي مات لاجلنا وقام من اجل المسيح المثال الرباني. قل لي اي انسان في الوجود اصلح اتعلم منه غير المسيح؟ اي انسان في انسان من غير خطيه؟ لا، المسيح من غير خطيه. في انسان بلا عيب؟ لا، المسيح بلا عيب. في انسان قال على نفسه انا هو المعلم الصالح؟ ما حصلش، المسيح قال انا المعلم الصالح. يبقى ده اللي يستاهل لوحده نقعد عند رجليه نتعلم منه، وهو القنطرة الذهبية اللي توصلنا للحياة الابدية، لان من غيره ما فيش خلاص. اتعلم منه واعيش بفكره، اعيش بفكره يبان في حياتي، هو النور الحقيقي، وتنور وتبقى انسان غير عادي، انسان غير عادي، تنسى الدنيا واللي عليها والخطية ومحبة المال والشهوات والكبرياء ونفسك وذاتك ومطالبك الشخصية. تقول انا مش عايز حاجة من الدنيا، انا عايز ارفع اسمك واعلي بس يا رب، ارفع اسمك، اتعلم منك. اما كان في حال الجسد على الارض كان كل هدفه ان يمجد اسم الاب المبارك، وكلمة هنقولها بعدين، انا مجدتك على الارض، كل هدفه ان يمجد اسم الاب المبارك. واي انسان مسيحي حقيقي يبقى بعينيه وقلبه وفكره عايز يمجد اسم الله، يمجد اسم ان شاء الله حتى يبقى مداس، بس الهك يتمجد في حياتك، بحيث لما توصل هناك تبقى راسك مرفوعة، راسك مرفوعة، ما تقفش هناك مخزي، مخزي، رفعت راس المسيح هنا واكرمته هنا، هيكرمك هنا ويرفع راسك هنا، تكرمه هنا يكرمك هناك. اتعلم منه، اتعلم منه، ادخل واقفل بابك. اما نحن فلنا فكر المسيح، فكر المسيح كان عايش ازاي، كان بيتكلم ازاي، كان بيفكر ازاي، كان ايه مشغوليته في الدنيا، ايه مشغوليته. ده حقيقي الكلام بعدين، بس انا مش عايز اسبق الكلام، انما كلام كبير وحلو، حلو. عاش كانسان كامل على الارض، لكن ادانا مثال ازاي تعيش. انا هقول لك ببساطة، اقول لك ببساطة، انت كانسان او اي واحد يعني بيجري عشان يبقى له حاجة في الدنيا، ما اقدرش اقول ما فيش حد بيجري عشان ما يبقالوش حاجة، قليل قوي، بيجري عشان يبقى له حاجة في الدنيا. لكن المسيح له كل المجد، اللي عايز يكون فكره لينا. اما نحن فلنا فكر المسيح، عايز يعلمنا يعني اعرف ان لا هتاخد حاجة وهتمشي فارد ايديك وهتسيب الدنيا باللي فيها، فخدها من قصرها واشبع بيه، واشبع بيه، ما تتعبش عشان تكون غني، ده الكتاب بيقول كده، ما تتعبش عشان تكون غني. كل اللي كان عندهم رموا الدنيا من ورا ظهرهم، ولقوا اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن وشبعوا بيه. تعلموا منه. اما نحن الذي لم يحسب نفسه خلصة ان يكون معادنا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد. يعني ده ربنا العظيم خد صورة عبد. امال انا وانت وانتي مالنا كل واحد مد ظهره للتاني؟ وعمال يقول فلان غلط وفلان غلطت. مالنا احنا مين؟ احنا مين؟ صدقوني احنا بنغلط كتير، بنغلط كتير. لو نعرف ما امنا في المسيح يسوع لننحني عند اقدام كل انسان، كل انسان ننحني عند اقدام كل انسان، والموجة تعبر ونعيش في سلام المسيح. اما نحن فلنا فكر المسيح. عايز يعلمنا الاتضاع الكامل، الاتضاع الكامل. تعال خد اما نحن فلنا ايه؟ فكر المسيح المثال الرباني. حط المسيح قدامك كده، حط المسيح وتعلم منه كمثال. يقول تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. يعني اللي سألني عن اسبوع الالام دلوقتي، احنا قلنا بنعيش اسبوع الالام ساعة في ساعة في خطوات السيد، في خطوات السيد نمشي معاه خطوة خطوة. في الساعة دي كان بيعمل ايه؟ في الساعة دي اتكلم ورد وقال ايه؟ في الساعة دي علم وقال ايه؟ في الساعة دي نمشي خطوة خطوة نتعلم منه، وهو المعلم الصالح وحده. والتعليم هنا، التعليم هنا، يعني شوف انا كنت الظهر في خدمة في مدارس الاحد، وبعدين بنتكلم عن ازاي نعيش الكلمة او الكتاب المقدس. فممكن واحد يحفظ الكلام، زي مثلا ولد حفظ مزمور، حفظ مزمور، ولد صغير حافظ المزمور بربم بربم بربم، حفظ المزمور. وبعدين نيجي نسأله مش فاهم حاجة، فقلت لهم لا، الموضوع مش موضوع حفظ، ده معنى حفظ يعني يعيش الكلمة، يعيش الكلمة. يعني ممكن المزمور بيقول كذا، لكن انت مش عايش الكذا دي. افرض الكلام ده بيتكلم عن المحبة، والولد حافظ الكلام، حبوا بعضكم بعضا قبل كل شيء فتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الى اخره من الكلام، عمال يردد الكلام بري من بري من بري من بري من. طب وبعدين؟ وتلاقي ما تدور عليه ولا عنده محبة ولا حاجة، ما تعلمش حاجة. اتاري الموضوع مش موضوع حفظ، مش موضوع حفظ، الموضوع موضوع حياة، اسمه الانجيل المعاش. الانجيل المعاش يعني اعيش الكلمة. لما ربنا بيكلمني عن الاتضاع، ممكن اكون حافظ ايات عن الاتضاع، حافظ كلام، لكن انا مش متضع، متكبر ومنفوخ. لكن ممكن واحد يكون مش حافظ ولا آية عن الاتضاع، لكن تلاقي انسان منكسر وخدوم ويخدم الكل وعند رجلين الكل. هي دي الحياة، هو ده الانجيل، اسمه الانجيل المعاش. الانجيل، يا فرحتي لما فلان حافظ وعمال يردد الكلام، يا فرحتي. لا يا حبيبي، لا، احنا نفهمه الصورة والحياة وازاي يعيش الكلمة، وازاي يعيش الكلمة. عشان كده نقعد عند رجلين المسيح ونتعلم منه، نتعلم المثال الرباني ازاي عاش حياة متضعة وهو العظيم وحده، العظيم وحده. ازاي يقعد عند رجلين عبيده، ازاي يقعد عند رجلين مخاليقه ويغسلهم. هو ده الاتضاع الحقيقي. عشان كده قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. ودي المسيحية الحقيقية، المسيحية الحقيقية. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، المثال الرباني. اقول نبرة ثلاثة، الشبع والتفاني. الشبع والتفاني، شبع يعني شبعان، يعني الدنيا دي عنده ما تسواش، لا تودي ولا تجيب. مرة واحد كاتب بيسأله وبيقول له يا سيد، قال له أتبعك أينما تمضي، يعني منين ما تروح امشي وراك. ده واحد بيقول للمسيح له كل المجد. أم رد عليه المسيح له كل المجد بيقول له إيه؟ للثعالب أو جره، يعني الثعلب له جحر، ولطيور السماء أو كار، الطيور لها عش، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. الله، طب ليه يا ربي بترد عليه كده؟ ده واحد بيقول لك اتبعك أينما تمضي، ده واحد متفاني يعني عايز يسيب كل حاجة. قال له الرد له معنى، قال له يعني هتيجي تمشي ورايا مش هتنال غير الصليب، يعني لا انا عندي عش ولا عندي بيت ولا ورايا ولا قدامي. اتار اللي جاي ده ويقول له اتبعك اينما تمضي، جاي عايز ايه؟ جاي من اجل منفعة، يعني انسان داخل الخدمة عشان يستنفع. لا يا ابني، ده انت داخل الخدمة عشان تشيل صليب وتتهزأ من اللي يسوى واللي ما يسواش، وده يلطشك من هنا وده يعدلك من هنا، وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وتتمرر عيشتك. ولولا ان هو بيدفدف عليك ويحول المرارة لحلاوة كانت عيشتك تبقى طين في طين. طيب اجي للمسيح له كل المجد، اما ابن الانسان، ده بيقول له اما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه، يعني ملوش حتة كده يسند فيها رأسه وينام. يعني ايه يا رب؟ يعني انا شبعان، انا مش عايز حاجة من الدنيا، مش عايز حاجة من الدنيا، شبعان. واللي شبع بربنا مش هيدور على الامور الفانية، مش هيدور، شبعان. اما نصيبي هو الرب، قالت نفسي من اجل ذلك ايه؟ ارجوه. قال انا نصيبي ربنا، انا مش عايز حاجة. ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه، ده ممكن فلان يكون عنده عنده عنده عنده، لكن جوه قلبه ما عندوش حاجة، عنده المسيح، عنده المسيح. شبعان. اما نحن فلنا فكر المسيح بيعلمنا ان احنا نشبع بربنا، زي ما قال المرنم: اشبع متى استيقظت بشبهك، اشبع متى استيقظت بشبهك. اول ما فت عيني وشبهك يجي، شبهك يعني وجودك او حضورك يجي على بالي، اشبع. لا هدور على دي ولا دي ولا دي، شبعان بربنا. وهو كفايتي في غربتي ومعك لا اريد شيئا في الارض. بيقول مرة ده الشبع والتفاني. ايه التفاني؟ رب المجد يسوع لما جه في حال الجسد على الارض، لا راح بناله قصر ولا فيلا ولا قعد استريح ولا اكل ولا ملى بطن ولا مش عارف ايه، لا لا لا. امال عمل ايه؟ قال الكلمه اللي انا دايما اقف عندها في تامل حلو، يقول عن الناس في اخر اليوم يوم الشغل، يقول: مضى كل واحد الى بيته، اما هو فمضى الى جبل الزيتون. خدوا بالكم، مضى كل واحد الى بيته. كل واحد له بيت، له حته يرتاح فيها، نوع اصحاب يعتنس بيهم. اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون، وفي الجبل كان يقضي الليل كله في الصلاة. ليه؟ قال انا جاي عشان كده، انا جاي لخدمة، لا جاي عشان اكل ولا اشرب ولا ابيع ولا اشتري ولا البس ولا اقلع. ايه ده معنى كده ان مش هنعمل حاجة في الدنيا؟ قال اعمل بس من بره قلبك، لكن خلي قلبك للحبيب وحده، تحب الرب الهك من كل قلبك. مضى الى جبل الزيتون، كان يقضي الليل كله في الصلاة. تفاني تفاني، كان يجول يصنع خير طول النهار، كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. شوف لما نيجي نتابع الاناجيل وسيرة رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض، نلاقي لم يهدأ لم يهدأ. ما سمعناش مثلا دخل بيت واكل لقمة وبعدين قالوا له خش كده افرد ظهرك شوية، زي ما بيحصل معانا، زي ما بيحصل معانا، افرد ظهرك شوية استريح شوية. انا مرة كنت عند ناس من اسبوعين ثلاثة كده، وبعدين تعبت مصيت لقيت جايبين لي دكتور وانا في البيت. قال ايه يا جماعة؟ قال جايبين، والدكتور جاب لي الدواء او عايز يجيب لي الدواء. وادخل استريح شو استريح ايه؟ قال لا هو ده احنا، لكن المسيح ما حصلش معاه كده، لا جابوله دواء ولا دكتور ولا فرد ظهر ولا استريح. كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس في شغل متواصل. تفاني تفاني، عشان كده قال عن الانسان من اجلهم اقدس انا ذاتي. اقدس يعني اخصص انا ذاتي، انا جاي عشان خلاص الانسان، ومش بس متفاني وانا في حال الجسد على الارض، لا ده انا مستعد ابذل ذاتي وبذل ذاته من اجل خلاص الانسان. عشان كده نقول ان هو كان شبعان وعاش ايام جسده على الارض متفاني متفاني. شبعان مش عايز حاجة من الدنيا. مرة بيكلم اليهود بيقول لهم انتم من اسفل اما انا ايه من فوق، انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. بعد ما عمل المعجزة بتاعت الخمس خبزات والسمكتين واكلوا 5000 راجل والستات غير الاطفال والستات وفاض 12 قفة، فالناس عجبهم الحكاية دي فمسكوه. بيقول الكتاب حاولوا يختطفوه ليجعلوه ملكا، ليجعلوه ايه؟ قال لك ده هو ده اللي هينفعنا، ده بخمس خبزات شعير اكل الالاف دي كلها، يبقى ده اللي هيغنينا ده اللي هيغنينا. صابهم وانصرف عنهم. ليه؟ لان انا مش جاي عشان ابقى ملك ارضي، انا ملك سماوي، انا ملك الملوك، ملك. عشان كده انسان الله يعاف مناصب العالم ويعاف مجد الارض ويعاف مديح الناس، لكن يبغي مجد الله وحده الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين. نرفع قلوبنا ليك حاضر في الوسط. المثال الرباني حاضر في الوسط، انت واقفة قدام ربنا، واقفة قدام ربنا، غمض عينيك وصلي. توبي عن خطيتك، ممكن نفسك يطلع ما يردش، لازم وقفتنا تليق بمحضر الملك. ارفع قلبك وقلبك ليه يا رب، سامحنا كلنا يا رب، واغفر خطايانا، وقبل توبتنا يا رب، وعدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك. ارفع قلبك وقلبك، ما توقفش ساكت، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. واللي مشغولة بشفاء الجسد قولي له اشفي روحي الاول، اشفي روحي وتوبني عن الخطية الاول. الجسد حينزل للتراب وياكله الدود، شفاء الروح الاول، التوبة الاول. حاضر عشان يقبل توبة كل انسان خاطئ، ويعطي الايمان لكل من ليس له ايمان. نرفع قلوبنا كلنا، نرفع قلوبنا كلنا يا رب. سامحنا، سامحنا يا فادينا، باركنا يا سامحنا يا باركنا يا يسوع، عيوننا بتتركك مليانة بالدموع، عيوننا بتتركك مليانة بالدمو. ثق اني الله سامع وشايف، وعايز يملاك بركة ونعمة ويملاكي بركة ونعمة، مغبوط عنده العطاء يصر بإنه يعطينا ويفرح قلوبنا ويزيد لينا البركة. قل له باركني، وقولي له باركني للهدي يا رب، باركني للهدي. مريض قل له اشفيني، اشفيني يا رب، ارفع طلبتك وضيقة نفسك اليه، حاضر في الوسط. قل له ما حدش يحل غيرك، وكل شيء مستطاع لديك يا يسوع المسيح. اعبر الينا بالبركة كلنا، اعبر الينا بالبركة، فك قيود، قطع رباطات، اعطي حرية، اعطي حرية، فرح كل نفس ساجدة قدامك يا رب بالخلاص والحرية، بالخلاص والحرية. ونشكرك لأجل حضورك، لأجل استجابتك، لأجل طيبة قلبك ولطفك وحنانك، لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.